فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه واحفظهم أجمعين واحفظنا من شياطين الإنس والجن يا ربنا. احفظه واحفظهم أجمعين من أذية الشياطين من أذية الشياطين الظالمين يا رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني عليك بهم عشعشوا في راسه عليك بهم يجرون في دمه عليك بهم يسرون في أعضائه عليك بهم يتنقلون في أعضائه عليك بهم يا ربنا على عقله وعلى فكره وعلى إدراكه وفي دماغه عليك بهم على إشارات مخه عليك بالشياطين الظالمين المؤذين. اللهم عليك بهم وبمن أرسلهم عليك بهم وبمن أرسلهم ظالمين طاغين باغين معتدين سحارين حسادين حقادين عائنين. الله أكبر. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على الظالمين حسبنا الله على الشياطين. اكفهم يا ربنا اكفه واكفهم واكفنا يا ربنا شر كل ذي شر. اكفه واكفهم واكفنا يا ربنا الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني. عليك بالمؤذين يا ربنا من إنس وجان عليك بالمؤذين يا ربنا من الأقارب والجيران عليك بالمؤذين يا ربنا ممن نعرفهم وممن ننكرهم عليك بالمؤذين يا ربنا عليك بالمؤذين بالشياطين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. بسم الله على راسك بسم الله على عقلك وفكرك وذهنك بسم الله بسم الله عليك من هؤلاء الشياطين. اللهم احل يا ربنا عقدا فيه لهم احل يا ربنا عقدا فيه لهم تجلبهم وتجلبهم. اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من صدره وأحشائه، فكها يا ربنا من فرجه، فكها يا ربنا من رأسه، فكها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه ومخه ومخيخه، فكها يا ربنا من قفاه وظهره، فكها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله، فك يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا جاذبة جاذبة للشياطين المؤذين، اللهم احللها يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقدة كالمغناطيس في جسده، كالمغناطيس في جسده للجن الظالمين، للشياطين الآثمين، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها من عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا وذاكرته، فكها يا ربنا من نفسيته، فكها يا ربنا على أذيته، فكها يا ربنا على أذيته، فكها يا ربنا على أذيته، فكها يا ربنا واحللها يا ربنا على أذيته، فكها يا ربنا واحللها على أذيته يا ربنا، وعلى ضره وعلى ضره، وعلى شر عليه، وعلى ضره وعلى شر عليه، وعلى ضره وعلى شر عليه، وعلى ضره وعلى شر عليه، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحرا تعرض له، بسم الله يرقيك يا بني من أذية الشياطين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحرا سنوجانا على أذيته على أذيته، ابطل يا ربنا سحرا فيه ومعه، ابطل يا ربنا سحرا فيه ومعه وعليه ومن حوله، وعليه وعلى والديه، وفيه وفي والديه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على أذية، ابطله يا ربنا على خزية، ابطله يا ربنا على بلية، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على أذية، ابطله يا ربنا على بلية، ابطله يا ربنا قوية، ابطل يا ربنا سحرا سن وجانا، ابطل يا ربنا سحرا على الحروف، ابطل يا ربنا سحرا على الحروف، ابطل يا ربنا سحرا على الحروف، ابطل يا ربنا سحرا على الأرقام، ابطل يا ربنا سحرا على الأرقام، ابطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر فيه وعليه ومعه ومن حوله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا في اهله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في امه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في امه وابيه اذيه، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، بسم الله يرقيك يا بني من اذيه الشياطين، من اذيه الشياطين، من اذيه الشياطين، بسم الله يرقيك من اذيه الشياطين، بسم الله يرقيك من هذا السحر، لاجل اذيه عليك وعلى والديك، لاجل ظلم يحيق بك وبوالديك، لاجل ضر عظيم وشر مستطير عليك وعلى والديك، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله حسدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم ابطله يا ربنا هوى وعشقا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا عداوة وبغضا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا على عقله وعلى إدراكه وفكره يا ربنا وعلى ذاكرته، اللهم ابطله يا ربنا في دماغه، اللهم ابطله يا ربنا على سمعه وبصره، اللهم ابطله يا ربنا على دينه، اللهم ابطله يا ربنا لأجل ذهاب عافيته، لأجل ذهاب عافيته، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا أذية، ابطله يا ربنا خزية، ابطله يا ربنا بلية، الله أكبر، بسم الله يرقيك يا بني من أذية الشياطين، من أذية الشياطين، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من أذية الشياطين، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم عليك يا ربنا بالشياطين المؤذين, عليك بهم يا ربنا أتوا حسدا وحقدا, عليك بهم يا ربنا أتوا حسدا وحقدا, عليك بهم يا ربنا أتوا حسدا وحقدا, عليك بهم يا ربنا أتوا ظلما وانتقاما. اللهم عليك بهم يا ربنا مرسولين بالأسحار, اللهم عليك بهم يا ربنا مرسولين بأذيته وأذية أمه وأبيه. اللهم يا ربنا, اللهم عليك بالمؤذين يا ربنا, اللهم فك يا ربنا عقدهم, اللهم أطل يا ربنا, أطل يا ربنا ما أرسلوا به, أطله يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا حسدا شديدا, أطله يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا حسدا شديدا, أطله يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا حسدا شديدا, أطله يا ربنا حقدا دفينا, أطله يا ربنا سحرا عظيما, أطله يا ربنا حسدا شديدا, اقتله يا ربنا عين اللامة, اقتله يا ربنا عين اللامة, اقتله يا ربنا عين اللامة, اقتله يا ربنا حسدا شديدا, اقتله يا ربنا سحرا عظيما. الله أكبر. اللهم اقتله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا, اطره يا ربنا من عقله, اطره يا ربنا من فكره, اطره يا ربنا من ذهنه, اتوا اليه عند غفله وعند حزنه, اتوا اليه اعتداء وظلما واذيه على اولاد المسلمين, واذيه عليه واذيه على المسلمين, اذيه في ليله معينه. اللهم عليك بالشياطين يا ربنا, عليك بهم يا ربنا مؤذين, عليك بهم يا ربنا متسلطين, عليك بهم يا ربنا مستحوذين, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالفاسقين يا ربنا, عليك بالمؤذين يا ربنا, عليك بالمؤذين يا ربنا, عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالفاسقين يا ربنا, عليك بالمؤذين يا ربنا. الله أكبر. عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالظالمين يا ربنا, عليك بالمؤذين يا ربنا, عليك بالشياطين يا ربنا, عليك بالشياطين يا ربنا, عليك بهم اجمعين يا ربنا, عليك بالشياطين الظالمين, عليك بالشياطين الظالمين. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا مؤذين, عليك بهم سكن الرأس, عليك بهم يا ربنا على اشارات المخ, عليك بهم يا ربنا في الدماغ, على أذية على أذية, على خزية وعلى بلية, له ولأمه, عليه وعلى أمه, فيه وفي أمه. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا, اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا حسدا, اطل يا ربنا ظلما, اللهم اطله يا ربنا عليه وعلى والديه, فيه وفي والديه. اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا احاق, اطله يا ربنا احاط, اطله يا ربنا احاق, حاق به وبوالديه, احاط به وبوالديه وبإخوانه. اللهم اطل هذه الأذية, اللهم اطل هذه الأذية. يا قوم لم تؤذونني, عليك يا ربنا بأيد آذت, عليك بهم يا ربنا بطشوا به, عليك بهم يا ربنا طرحوه أرضا, عليك بهم يا ربنا طرحوه أرضا, عليك بهم يا ربنا طرحوه أرضا, عليك بهم يا ربنا يوسوسون له, عليك بهم يا ربنا يهددون, عليك بهم يا ربنا يتوحدون, عليك بهم يا ربنا طرحوه أرضا, عليك بهم يا ربنا طرحوه أرضا, عليك بهم يا ربنا كادوا أن يسلبوا عقله, كادوا أن يسلبوا عقله, عليك بهم يا ربنا على أسحار عظيمة, على النجمات والحروف وعلى أشكال هندسية, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. أنت عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على الحروف وعلى أشكال هندسية، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، سحارين حسادين حقادين، عليك بهم يا ربنا مؤذين. بسم الله يرقيك يا بني من أذية الشياطين، من أذية الشياطين. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا سحارين، عليك بهم يا ربنا بطشوبة، عليك بهم يا ربنا أسقطوه أرضا. اللهم يا ربنا غل أيديهم يا ربنا، اللهم يا ربنا قطع أيديهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم أعمي يا ربنا أبصارهم عنه يا ربنا، يا ربنا اصرف قلوبهم عنه. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. عليك بهم يا ربنا، عليك بالشياطين الظالمين، عليك بالشياطين المؤذين، عليك بهم يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما أتى بهم فيه، أطر يا ربنا ما جذبهم له، أطر يا ربنا ما جلبهم فيه من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن عيون اللام. اللهم اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا عرقا وعلاقا. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مع الانفاس، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاطراف. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين، عليك بهم يا ربنا، طرحوه أرضا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. امتدت أيديهم عليه بالسوء والبطش وبالأذية. اللهم يا ربنا غلها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا، يهددونه ويتوعدونه ويريدون خطفه، ويريدون خطفه، ويريدون خطفه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك يا بني من أذية الشياطين، من أذية الشياطين. بسم الله يرقيك من أذية الشياطين، بسم الله يرقيك يا بني من أذية الشياطين. اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا أسحارهم، اقضي يا ربنا أحسادهم، اقضي يا ربنا عيونا اسكنتهم فيه، اسكنتهم فيه، اسكنتهم فيه، وفتحت لهم مجالا وجلبتهم، وجلبتهم. اللهم اطلها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افقعها، افقع يا ربنا هذه العيون، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من الاطراف. اللهم فكها يا ربنا وابطلها، اخرج يا ربنا هذه الاثار مشتركة بينه وبين امه، مشتركة بينه وبين أمه، مشتركة بينه وبين أمه، في أمه له، فيه لأمه، في أمه له، فيه لأمه، في أمه له، فيه لأمه. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا فيه وفي أمه، أحسادا عليه وعلى أمه، عيونا، عيونا من حوله وحول أمه. الله أكبر. اللهم يا ربنا عليك بالمؤذين يا ربنا، عليك بالشياطين المؤذين يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، خبثاء في الرأس والجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم اجعلهم أذلة، اللهم اجعلهم أذلة، اللهم يا ربنا، اللهم اجعلهم أذلة، اللهم اجعلهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا الآن يا ربنا أذلة صاغرين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من رأسه، اخرجهم يا ربنا من قلبه، اخرجهم يا ربنا من صدره، اخرجهم يا ربنا من بطنه، اخرجهم يا ربنا من قفاه، اخرجهم يا ربنا من ظهره، اخرجهم يا ربنا من دمه ومن عظامه ومفاصله، اخرجهم يا ربنا من احشائه، اخرجهم يا ربنا من امعائه، اخرجهم يا ربنا من فرجه، اخرجهم يا ربنا من حياته. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، نغصوا عيشه، اللهم عليك بهم يا ربنا، نكدوا حياته. الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم احل عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم اخزهم يا ربنا، اللهم اخزهم يا ربنا، اللهم اخزهم يا ربنا، اللهم اخزهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، ما لها من قرار، ما لها من قرار. اللهم اخرج عقدهم يا ربنا، اخرج يا ربنا آثارهم، اخرج يا ربنا آثارهم، اخرج يا ربنا مغناطيسهم، اخرج يا ربنا مغناطيسهم، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا المكر، اخرجه يا ربنا من راسه، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرجه يا ربنا من صدره، اخرجه يا ربنا من بطنه، اخرجه يا ربنا من قفاه، اخرجه يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، اخرجهم يا ربنا أذلة، أذلة صاغرين، الآن يا ربنا يخرجون بأمرك يا من له الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. يا ربنا يا من له الأمر، يا من له الأمر، يا من له الأمر، الآن يا ربنا، الآن يخرجون من رأسه، الآن يخرجون من قلبه وصدره وفكره وعقله وذهنه ودماغه ومخه ومخيخه، الآن يخرجون من فكره، الآن يخرجون من سمعه وبصره، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآن يا ربنا يصرفون، الآن يا ربنا يصرفون، الآن يا ربنا يصرفون، اصرفهم يا ربنا، صرف الله قلوبهم، اخرجهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اخرجهم في هذه الساعة، اللهم لا تجعل لهم عليه سبيلا، ولا على أمه وأبيه، ولا على أخته وأخيه، ولا علينا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم سبيلا، ولا نصيرا، ولا ظهيرا، ولا معينا يا ربنا. واحفظه يا ربنا، واحفظ أمه وأباه وأخته وأخاه، واحفظنا أجمعين بحفظك يا رب العالمين. اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا، والأنفس جالبة لهم، جاذبة لهم، جالبة لهم، جاذبة لهم، اللهم أبطلها يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. شفاء له يا ربنا، ولأمه وأبيه ولأخته وأخيه، ولنا أجمعين يا ربنا، بالفاتحة بالشافية، ووقاية لهم ولنا بالواقية يا ربنا، يا ربنا، وفتحا لهم ولنا أجمعين بالفاتحة، وكفاية لهم ولنا أجمعين بالكافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.